لكم فضيلة الشيخ، لعلي أبدأ بمقدمة أو بما تحدث به أخي الكريم نزار من العراق عن حال أمتنا، عن حال أمة الإسلام وهي تعيش هذا الشتات وهذا البؤس المتناهي وهذه الحالة المرضية التي نسأل الله عز وجل أن يرفع البأس والضر عنها في شتى بلاد المسلمين. ذكر نماذج لذلك في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غيرها، لا تكاد تجد بلد مسلم إلا وأهله يعانون الأمرين، سواء في شظف العيش أو وجود حرب أو كذلك يعني وجود اضطراب في هذا البلد أو ذاك. ذكر حاله للمسلمين الذين يعيشون في هذه، وهي حالة اللهو والغفلة وعدم الاهتمام وعدم محاولة تغيير هذا الواقع البائس وانكبابهم على الشهوات ومشاهدة القنوات وغيرها. يريد حديث ضيفي الكريم حول هذه الحالة المأساوية التي يعيشها المسلمون، وكذلك في المقابل اللهو والغفلة عن تغيير هذه الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فدعا ربه بثلاث، فاستجيب له بدعوتين ولم يستجب له بدعوة واحدة، فقال إني دعوت ربي بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، ودعوت ربي بألا يسلط عليها عدوا من سوى بيضتها، عدوا من خارجها فيستبيح بيضتها فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يهلك بعضهم بعضا فمنعنيها. وهذا يدل على أن أمة محمد ليس الشأن في أعدائها الخارجين، ولكن الشأن كل الشأن في أعدائها الداخليين. ولهذا فإنهم يتكلمون بألسنتنا فإنهم يتكلمون بألسنتنا ووجوههم كوجوهنا، وهذا هو الشأن. وهم المنافقون الذين جاءت سورة في القرآن تبين خطرهم، وجاءت أيضا سور في القرآن تبين فضيحتهم. وهؤلاء هم الذين ينبغي أن تهتم الأمة فيهم في زمن اجتماع الأعداء على أمة محمد. الواجب على جميع الناس أن يجتمعوا على كلمة واحدة، وأن يكونوا صفا واحدة، وأن تتوحد صفوفهم، وأن تجتمع كلمتهم، تجتمع كلمتهم على الحق وأعداء الدين. كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الأمة لا تكاد تجتمع على محاربة أعدائها إلا ألف الله سبحانه وتعالى فيما بينها، وإذا لم تحارب أعدائها سلط الله عليها عدوا من عندها. وهذا هو واقع الأمة مع الأسف الشديد. ولهذا فإني أقول كما قال أحد جنود الروم في معركة من معارك المسلمين ضد الروم، قال فأمر رجلا من أعين النصارى أن يذهب إلى جيش المسلمين فينظر ماذا يصنعون، قال فجاء إليه وهو متعجب فقال ما رأيت؟ قال رأيت جئتك من قوم دقاق، أما الليل فصافون أقدامهم، وأما بالنهار فراكبون خيولهم، تسمع لأحدهم في الليل دويا كدوي النحل من قراءتهم للقرآن. فقال القائد النصراني إن كان كما قلت فإن هؤلاء هم أفضل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وإنه لا تستطيع أمة أن تتسلط عليهم. وهذا هو واقعنا. فكلما اجتمعت الأمة على كلمة واحدة واجتمعت على الكتاب والسنة ومحاربة أعدائها، كلما كان ذلك أقوى لقوتها وأقوى لشكيمة عزمها. وهذا هو الواقع. لكن مع الأسف الشديد حينما تجد في وسائل إعلام في قنوات عربية تبث أمورا تخدش الحياة، بل ربما تأتي بأعداء الدين من يحاول أن يهين عزيمة المسلمين ضد أعدائها. الحرب العقدية تليدة الأصل وليست وليدة العصر، الحرب العقدية تليدة الأصل وليست وليدة العصر. والذين يريدون أن يهمشوا قضايا أمتنا على قضية بسيطة جدا جدا، فإذا أردت أن تتحدث عن واقع مرير مثل اليمن مثلا، وما صنعه الحوثيون من المسلمين، وما صنعه الإيرانيون في العراق وفي سوريا، فإذا أردت أن تتحدث عن هؤلاء الإيرانيين وعن هؤلاء الصفويين قالوا لك لا تجعلها طائفية. ما هذا شيء عجيب، شيء عجيب يندى له الجميع، يندى له الجبين. هؤلاء ينادون ما معنى يا لثارات الحسين، ما معنى يا لثارات الحسين؟ كل مقطع تجدها من هؤلاء حينما يتحدثون ويقول يا لثارات الحسين، ما معنى يا شيخ أحمد؟ معنى يا لثارات الحسين هو أننا نقتل كل ناصبي. ما معنى الناصبي؟ أن نقتل كل سني. متى ما استطاعوا أن يتمكنوا على هؤلاء فإنهم يقتلونهم ويتقربون إلى الله في قتلهم، فإنهم يتقربون إلى الله في قتلهم أقرب من قتل اليهود والنصارى. دعك عنك هذا الكلام الذي ربما يكون فوق الطاولة، لكن تحت الطاولة هذا شيء عجيب. أكثر الشركات الإسرائيلية استثمارا هي في موجودة في إيران، أكثر من 200 شركة، وأكثر شركات النفط التي تستخرج من إيران أكثرها شركات صهيونية وغير ذلك. فالقضية ليست قضية شعارات، استطاعوا، نعم استطاعوا في مشروعهم، نعم. واستطاعوا في إعلامهم واستطاعوا أن في استخباراتهم أن يخدعوا العامة، أن يخدعوا العامة في هذه القضية. وإلا فأي أمة أو أي خير في أمة تسب أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم وتسب أكبر وزرائه كأبي بكر وعمر وعثمان، وإنهم يقولون لم يسلم من الصحابة إلا أناس يعدون بالأصابع 7 أو 8، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم عندهم أنهم كفرة والعياذ بالله. هذا الكلام لا نقوله من باب استثارة عواطف العامة، أنا أطالب المثقف الذي يقرأ ضد الإسلام ويقرأ للمستشرقين ضد الإسلام، لكن لو سألته هل قرأت كتابا واحدا لهؤلاء الصفويين؟ هل تعرف ما معنى الحوزات العلمية التي تبث سمومها على واقع المسلمين؟ اليوم تجد أنه إنما يتحدث عن قضايا هلامية، لكن في قضايا المسلمين تجد أنه يتكلمون، يتحدث عن حلقات تحفيظ القرآن، عن يتحدثون عن كل شيء، الحجاب، عن الهيئات. خذ مثال على ذلك، قضية داعش وما أدرك ما داعش، هؤلاء كلهم يتكلمون، وقد اطلعنا على بعض المقاطع التي تتحدث عن شخص أطلب منهم أن يصلي وأبوا عليه أن يصلي وقتلوه. هؤلاء لماذا وضعوا؟ وضعوا لأجل أن لا تجعل القضية، هؤلاء أعداءنا كما أن اليهود والنصارى أعداءنا، كما أن الصفويين أعداءنا، لكن هؤلاء يجعلون القضية ألا تتحدث عن سني، يجعلون القضية تتحدث عن هؤلاء إرهابيون داعشيون وغير ذلك. لكن إذا أردت أن تتحدث عن جهاد سني وهو موجود ولله الحمد في سوريا، موجود في العراق، موجود في اليمن، موجود في فلسطين، هو لا يريدك أن تتحدث عن ذلك، نعم. لأجل ألا تستثير عواطف مليار مسلم في هذا الأمر، نعم. والمشكلة ليست في العلماء، العلماء يبينون، المشكلة في الذي يحمل القلم ومكن في وسائل الإعلام. واجبه أن يعلم أن الوطنية الحقيقية أن يصطف مع ولاة أمره وعلمائه في هذا البلد. الوطنية الحقيقية لا يثير قضايا تمنع وحدة الصف، وتثير قضايا من مقاطع ومن مقالات تؤثر في جمع كلمة المسلمين. اليوم دعونا من الخلافات الجانبية، دعونا من القضايا الفكرية، يجب أن تتوحد صفوفنا مع ولاة أمرنا ومع علمائنا الذين بيّنوا لنا خطورة الحوثيين وخطورة الصفويين وخطورة أعداء الدين الذين يريدون تهميش أمة محمد. اليوم أصبحوا لا يتحدثون سرا بل يتحدثون جهارا، صحيح. كتبهم موجودة، ولكن كما قال أحدهم من الصهيونيين عندما تحدث عن العرب فغضب هؤلاء، قال لا يضيركم ذلك، فإن العرب أمة لا تقرأ، أمة لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يصنعون. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثائية من أين؟ أننا لم نتمسك بما الله أنعم الله علينا به، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الذكر الذي يتحدث عن الغرب والشرق إذا تركناه فإننا لا قيمة لنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء بكتاب قال فيه عن عمر أبيها شك يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعوا إلا اتباعي. لقد كان هناك اليونان، وقد كان هناك الإغريق، وكانت فيه أيضا حضارة الصين، وكانت في حضارة اليونان، وكانت في حضارة الإغريقية المصرية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الكتاب الذي يريد من أمة العرب أن تجتمع على هذا الكتاب ليكون شرفا لها، وأي اهتمام في غير هذا الأمر فإنه مدعاة إلى أن تصطف الأمة إلى غير شعارات الإسلام. وأما الشعارات القومية والشعارات الناصرية والشعارات وغير ذلك من الشعارات فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع. صحيح. ولهذا يجب أن نعلم من هو عدونا. عدونا إذا رحنا عرفنا عدونا سهل علينا مقاومة الأعداء كلهم. لكن المؤسف حقا أن تكون وسائل الإعلام تتحدث عن أناس يتحدثون لا يهتمون أصلا في واقع أمتهم، وإذا تحدثوا عن الحوثيين فإنهم يتحدثون عن مكونات مجتمع أثار بينهم وبينهم حرب أهلية، لكنهم لا يتحدثون عن ما معنى البعد صحيح، ولا يتحدثون عن البعد العقدي، ولا يتحدثون عن حق إخواننا في اليمن في نصرتهم، كما قال الله تعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. نسأل الله أن يمد بعونه لجندنا البواسل في هذا الأمر، وأن ينصرهم على من بغى على إخواننا من أهل اليمن، إنه ولي ذلك والقادر. بارك الله فيك، شكرا لك على هذا الإيضاح. يسأل الأخ نزار في سؤاله الأول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان داين شخصا دينا فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. ويذكر بأنه ورد في الحاكم. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صح الإسناد ولم يخرجه، والحديث وإن صحه بعض المتأخرين لكن معنى لكنه ضعيف. لكن له بعض في بعض شواهد في بعض عناصره شواهد من ذلك. أما المرأة رجل في سيئة الخلق فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وجاء في رواية أبي داود ما يدل على خلاف ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبين أن الله سبحانه وتعالى في كتابه في معالجة المرأة السيئة الخلق في مسألة إذا كانت ناشزة وما الواجب في ذلك. أما مسألة رجل أعطى سفيها مالها فهذا نوع من التصرف في الرعية، كما قال الفقهاء: التصرف بالرعية منوط بالمصلحة. فإذا فرط في هذا الأمر فهذا في مثل من يأكل أموال اليتيم، وقد قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والأكل سواء تصرف فيه لحق نفسه أو لم يبالي بالأمانة التي وكله الله سبحانه وتعالى في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وعلى هذا فالحديث في سند ضعف، لكن بعض عناصره لها شواهد، والله تبارك وتعالى أعلى. بارك الله فيكم. يسأل عن الأعمال التي توصل المسلم وعبد الله عز وجل إلى الفردوس الأعلى، هل هناك أعمال خاصة؟ أعظم شيء هو طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. وذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر هو قراءة القرآن. وقد قال الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مالك من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى أن يكون شغلك الشاغل، وأن تكون كما قال القائل: وإذا نطقت كنت أول منطقي، وإذا سكت كنت في إسراري. هذا أولى بذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يعيننا على طاعته. اللهم آمين. بارك الله فيك. يسأل كذلك الأخ نزار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقتل خصمه فلن يعذب في قبره، رواه النسائي. ما أعرفه أنا. بارك الله فيكم. سمير من فرنسا يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. اختلف العلماء في تفسير في الفرق بين النبي والرسول. فالقول الأول وهو المشهور أن النبي من أوحي إليه بشر وأمر، الرسول من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه. وفي هذا القول نظر، وذلك لأنه مدعاة لأن يكون النبي أقل مرتبة، أن يكون النبي أقل مرتبة من العالم الذي في أمة محمد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. ويبعد أن يكون هذا النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بعد رسله أن يكون العالم والصديق من أمة محمد أفضل منه. والقول الثاني وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع جديد، النبي من أوحي إليه بشرع سابق، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد. هذا القول لعله يكون أظهر وأقوى. وهناك قول ثالث ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب النبوات، ولكن الذي أظهر والله أعلم هو القول الثاني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. يسأل الأخ سمير من فرنسا عن الفرق بين السنة والشيعة. بعض الناس حينما تتحدث عن السنة الشيعة ينبغي أن نفرق بين الشيعة التي كانت في أول الإسلام، لأجل أننا إذا قرأنا عن كلام الأئمة كأحمد والشافعي وغير ذلك، في هؤلاء الذين ربما فضلوا عليا على أبي بكر وعمر، وقد تكلم الحفاظ وتكلم الأئمة رضي الله عنهم على هذا الأمر، كما تكلم سفيان بن الثوري وكلم الإمام أحمد، وهي من عقيدة السنة جماعة. وقد قال جمع غفير من أئمة السلف: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقد جاء في بعض الروايات أنه يستتاب ويجب على السلطان أن يعزره، هذا في تقديم علي على أبي بكر وعمر مع حفظ حقهما، وهذا تكلم الحفاظ في ذلك وبينوا أن ذلك مخالف لإجماع سلف هذه الأمة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرأيت إذا جئت ولم أجدك قال أتي أبا بكر. ولما تقدم عمر رضي الله عنه للصلاة ولم يتقدم أبو بكر، قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون. وهذا أمر واضح، لكن الشأن في الانحرافات العقدية السبائية التي حرفت عقيدة هذه العقيدة وأصبحت قضية صفوية، وهؤلاء يخالفون عقائد المسلمين وهم مختلفون تماما. وليست القضية قضية مذهب خامس مثل مذاهب الأئمة الأربعة، لأننا نقول دعنا من هذه المسميات. فمن قال أن القرآن محرف وأن القرآن الذي يقرأه الناس ليس هو القرآن الذي نزل وعند علي بن أبي طالب أو عند فاطمة نسخة، فهذا قد كفر بالقرآن، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يقول أن القرآن لم يحفظ. ومن قال أن علي رضي الله عنه سوف يرجع بعد ذلك ويسمونه عقيدة الرجعة، فإن هذا خالف إجماع المسلمين وخالف كتاب الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا مخالف للكتاب. ومن قال أن أبا بكر وعمر كافران فإنه خالف القرآن وخالف إجماع الأمة. وقد قال غير واحد من أهل العلم كما حكاه سحنون من المالكية وذكر أبو العباس بن تيمية في الصارم المسلم المسلول أن من كفر أبا بكر وعمر فهو كافر، وهؤلاء هذه عقيدتهم. ولهذا كذلك في مسألة كما في كتابهم الكافي للكليني ذكروا عقائد ضد أهل السنة وسموهم النواصب وغير ذلك، ولا شك أن هؤلاء يختلفون في أصولهم عن عقيدة أهل السنة جماعة، فلا هم يوافقون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أن الصحابة كفار، ولا يؤمنون بكتاب ربنا الذي تكلم به ربنا في كلاما يليق بجلاله وعظمته، منه بدأ وإليه يعود، فلا يؤمنون بهذا وأي شيء إذا كانوا يخالفون الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. يسأل فرج من ليبيا عن كيفية غض البصر، أو ما الأمور التي يجب على المسلم أن يغض بصره عنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة وهو جرير: لك الأولى وليس لك الثانية. وقال لعلي رضي الله عنه: اصرف بصرك. والمقصود من هذا أن الإنسان ربما يعتريه مثل هذه الأشياء، سواء كان في الجوال أو كان في الإيميل أو غير ذلك، فالواجب عليه أن يصرف بصره. وكيف يصرف بصره؟ أنا أقول: لا أكاد أجد أحدا يداوم على قراءة القرآن ويداوم في النظر في المصحف فيستمرئ النظر الحرام، هذا لا يمكن. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فلهذا أنا أقول ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن، لأن ذلك يمنعه ويحجبه بإذن الله عن النظر الحرام. الأمر الثالث أن يكون قوي الإرادة، فكيف إذا كان الإنسان يملك السلاح وهو لا يحسن أن يقاتل به؟ فأحيانا يملك القرآن، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، لكنه ضعيف جبان لا يقاوم في مثل هذا، فهذا لا ينفعه. فلهذا ينبغي أن يكون قوي العزيمة، وإلا فإن النظر مدعاة إلى ظلمة القلب، وكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في عرض صاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتري. ويقول الآخر: يسر مقلته ما ضر بهجته، لا مرحبا بسرور عاد. بارك الله فيك. إضافة إلى ما يمنحه ذلك من ثقة بالنفس وطمأنينة وعدم تشتت الذهن وقناعته بما يملكه. الله يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. إذن لا بد أن يكون هناك إرادة لأجل أن تنعم بزكاء القلب. بارك الله يدوم عليه. بارك الله آمين. يسأل كذلك الأخ فرج عن حكم التفرج على أو مشاهدة كرة القدم، وهو بلاء عام يعني، وأصبح الناس يمنحونه أكثر من ما يستحق من الوقت والجهد والتحليل والمحبة والعداوة وغيرها. يجب أن نفرق الشيخ أحمد بين النظر المجرد وما والقسم الثاني النظر الذي ربما يؤثر على شيء آخر، يعني العداوة والبغضاء وغير ذلك، هذا شيء آخر. حتى لو كان العداوة والبغضاء سببها هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لأن العداوة محرمة. ولهذا أبو العباس بن تيمية لما تكلم كتب إليه أحدهم في عقيدة من العقائد ورأى أن مثل هذا سبب، قال وإن من أصول أهل الإسلام ترك السنة لأجل جمع الكلمة، فينبغي ألا نختلط الأوراق حينما نتحدث عن هذه القضية. نحن نتكلم عن هذه القضية مجردة، والقضية الثانية هي ما يوجد الآن في واقع المسلمين. فلا يشك أحد أن وجود العداوة والتشجيع الذي يبغض يملأ قلب الإنسان حقدا على أخيه المسلم وربما يفرح في ضرره، هذا محرم، لأن الله يقول أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهي غيبة، فما بالك إذا ملأ قلبه حقدا، فهذا شيء آخر. أما النظر المجرد الذي لا يكون معه حقد ولا حسد فقد اختلف العلماء فيه، من باب الخلاف إذا لم يكن غالب وقت الإنسان ولم يسمع فيه محرمة، إذا لم يكن غالب وقت الإنسان ولم يكن فيه محرمة ولا يثير العداوة والبغضاء، هل النظر إلى الأفخاد محرم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن حديث جرهد وحديث محمد بن مسلمة وحديث ابن عباس أن الفخذ أحوط، وحديث أنس يقول أسند يعني أصح، وهذا يدل على أن النظر إلى الفخذ بعض العلماء يرى أنه جائز، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يخرجه ابتداء، ففرق بين الإخراج وبين النظر أو تقصد النظر. ولهذا فإني أرى أن الأولى تركه، لكن الأصل أن النظر إذا لم أن الإخراج شيء والنظر شيء آخر، ولهذا إذا كان لا يكون غالب وقت الإنسان فهذا جائز، لكن هل هذا هو الموجود أم لا؟ فالإنسان على نفسه بصيرة. صحيح، وقد يعني تعجب وحينما يعني تشاهد مجتمعات للمسلمين وبلادهم يعني تعيش هذه المآسي العظيمة وهم يحللون مباريات الساعات الطوال. هو المشكلة شيخ أحمد أحيانا، مثل لو أعطيك صورة بسيطة واقعية، أحيانا أنت حدثتني سألتني عن هذا القضية، فإذا أخرج هذا الفتوى مثلا ووضعت في بعض الإخوة لا يتحدث معك إلا قضية بسيطة، يقولك هل معقول أن النظر إلى المباريات حرام؟ هو ليست القضية بهذه السذاجة، النظر الذي يعقبه عداوة، يعقبه بغضاء، يعقبه إعلان أحيانا، انشغال الفكر، انشغال هالفكر. صحيح، ساعتين ثلاث ساعات يوم كامل ما يستطيع أن يصلي ولا يؤدي واجب الواجب عليه، لا من حيث واجب الأسرة ولا من حيث واجب العبادة ولا من حيث واجب الأخوة التي بين المسلمين. فينبغي أن نعطي الأمور حجمها وأن نحسن الظن بعلمائنا وطلبة العلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو عبد الوهاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي إلا غفر له الحديث، ثم أشار بيده يقللها، كيف يقللها؟ أولا يجب أن نعلم أن أجمع العلماء على أن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعوة الداعي، وقد اختلفوا ما هي هذه الساعة إلى 12 قولا. أشهرها أنها في آخر ساعة من العصر، كما حقق ذلك الإمام، كما رجح ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد جاء عند أهل السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يسأل مؤمن ربه في أن في الجمعة لساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاه. ومعنى قائم يصلي مع أنها يوم العصر ليس المقصود القائم أنه يصلي، إنما المقصود أن يلازم الدعاء، أن يلازم الدعاء كما قال الله تعالى وتركوك قائمة، يعني وتركوك ملازمة، هذا معنى القيام. ليس المقصود القيام أن يصلي، لأن هذا وقت نهي، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وعلى هذا فمعنى قائم يصلي يعني ملازم للدعاء، وقوله عليه الصلاة والسلام يقللها يعني يحرك بيده يعني قليلة هكذا أو أو أو, أو يقبضها لقلتها، هذا معنى أن يحركها أو يقولها كذا يعني نوع من القلة، والمقصود من ذلك أن زمنها يسير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبالمناسبة الشيخ أحمد، فإن بعض الإخوة يجعل الدعاء في آخر العصر يعني قبل الأذان، هذا ليس هو المقصود، إن بالجمعة لساعة وهي بعد صلاة العصر، فلو أنه جالس بعد صلاة العصر فدعا ثم قرأ ودعا، كل هذا نوع من الدعاء، ونسأل الله يستجيب للمسلمين دعاء. اللهم أمين، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستأذنك معي عادل من فرنسا، تفضل أخي عادل. بارك الله فيك، حياك الله أستاذ، تفضل سؤالك. تفضل بسؤال أخي. نعم تفضل بسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك بارك. أهلا وسهلا بك، تفضل بسؤال. لو سمحت الأخ أخذ دقيقتين أو ثلاث فقط. الأمر الذي الشيخ يتكلم عليه ونحن نعم تفضل باختصار أستاذ عادل، نحن في الدقائق الأخيرة من البرنامج، وهو برنامج كما تعلم للفتية. بارك الله فيك. فيه سؤالين للشيخ فيما يخص الجيلاتين هنا في فرنسا، على هل يجوز أخذ الجيلاتين أو الجيلاتين الحيوانية، مختلف فيها. والسؤال الثاني فيما يخص البيوت، الإنسان هل فيه ضرورة لشراء البيت أو ليس فيه ضرورة فقط بالنسبة لشرائها بالربا؟ هنا البنوك الموجودة في فرنسا هي بنوك ربوية. طيب ما فيها. طيب تسمع إجابة. هذا نعم. شكرا. هل ممكن أو مشروع أو غير مشروع أو فيه إذا كان في عذر إذا كان. تسمع إجابة بإذن الله مفصلة. شكرا لك أخي عادل، بارك الله فيك. معي ناصر من العراق، تفضل. ناظم من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أخي العزيز ولشيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بك. الله يبارك. شيخ أنا خريج كلية وقدمت على التربية كموظف، وصرت أربع مرات أقدم وما ينقبل ما يطلع اسمي. صار عندنا هنا الوضع مع الأسف، إلا تدفع فلوس يلا مع العلم عندهم وظائف شاغرة. يعني أكو 5000 وظيفة شاغرة بس ما يطلعون اسمك إذا ما تدفع فلوس. فلا علي ذنب وأنا محتاج الوظيفة. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي. أحمد من السعودية، تفضل. أخوي أحمد تفضل. معنا أحمد. أخوي أحمد معنا، تفضل بسؤال. أحمد أعطني أحمد يا أستاذ. نعم تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا الله يجزاكم عنا خير الجزاء. آمين. يجزاك عنا شيخنا الفاضل خير الجزاء. آمين. ثانيا سؤالي أخوي الله يخليك، أنا لي زملاء في العمل يسكنون أيضا معي في السكن. نعم. فالبعض منهم لا يصلي، فلدرجة أني خاصمت البعض وهجرتهم وقطعتهم، والبعض الآخر يسكن معي ويأكل معي، فسؤالي هل يجوز مخاصمتي لهم والبعض الآخر الذي لم أخاصمه، فما ما حكم جواز الأكل معهم؟ السكن خاص فيك أستاذ أحمد؟ لا السكن من الشركة مشترك. نعم. بذلت جهدك معهم في التوجيه والنصح وال يعني تحبيب هذا الأمر؟ يصلون أحيانا. والله يا أخوي بحسب علمي ما خليت شيء. طيب يصلون أحيانا، يصلون أحيانا يتركون ولا ما يصلون إطلاقا؟ أحيانا يصلون وأحيانا ما يصلون. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. لأنهم أثروا علي فعلا. نعم تسمع إجابة إن شاء الله. السؤال الثاني. سلام. بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم ناصر، تقول بأن والدها توفي رحمه الله تعالى، ولديهم بيت وعائلة وأعمام أخوالها يرغبون في أن تنتقل والدتها إلى بيت أخوالها لتقضي هناك كما يسمونه الحداد، وعلما بأن بيتهم قائم ولديهم عائلة وإخوان، فهل يجوز ذلك وهل تستجيب لرغبة إخوانها؟ أولا يجب أن نعلم أنه ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها الواجب عليها أن تعتد في بيت زوجها أو بيت الذي جاء فيها نعيه، كما جاء النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عند النساء وغيره، اعتدي في البيت الذي جاء فيك نعيه. وعلى هذا فيجب على المرأة أن تبقى في هذا المكان، وإذا كان هذا المكان لا يستطيع أن تبقى إلا بأجرة فإن الواجب على الورثة أن يمكنوا هذه الأجرة ويعطوها المرأة لأجل أن تبقى هذه المدة، لأن هذا نوع من حق الميت على المرأة وحق الميت على الورثة. فإذا كانت المرأة تخاف على نفسها وليس هناك أحد يجلس معها فإنها حينئذ تنتقل، لكن لا ينبغي التسرع في والعجلة في الانتقال، لأن هذا حق للميت وهذا شرع الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي التساهل فيه. والواقع أحيانا أن بعض الناس أحيانا يتساهل في هذا الأمر، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها الذي جاء فيه نعيه إلا إذا كان ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم عند العلماء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. استأذنك معي محمد، تفضل. معنا محمد، تفضل. نعم تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أستاذ. السؤال يا شيخ، جزاك الله خير، الله يرحم والديك، عن الأقوام يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، مع العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تختبروا صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم. وهل هؤلاء يعني يعبدون الله بغير يقين أو أنهم يرتدون عن الإسلام؟ السؤال الثاني، طال عمرك الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوز ثلاثين، يبغى الشيخ يشرح لنا هؤلاء، لأنه هذا يتخوفنا والله يا شيخ، تخوفنا والله. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أخي محمد، شكرا جزيلا لك. معي متصل، خديجة من فرنسا، تفضلي يا أختي. عليكم السلام، تفضل يا أختي. أختي خديجة من فرنسا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا لأنني تمكن لي أن أتواصل معكم. أسعدك الله. أحبكم في الخفية في الله، أحب الشيخ الفاضل في الله، وكنت يعني أريد أن أطلب من الشيخ أن يدعو لي أنا وأولادي، يدعو لي أولادي بالصلاة وبالهداية من فضلكم. وأنا يعني امرأة مطلقة في فرنسا، أربي أولادي على الدين وعلى الإسلام وأعمل من أجلهم، يعني يدعو لي الشيخ من فضلكم أن الله يرزقني بزوج صالح يساعدني في الحياة اليومية، وأن الله يرزقني آمين. إن شاء الله بعمل حتى يتمكنوا لي أن سهل الله أمرك يا أختي الكريمة، أتكفل بأولادي من فضلكم. يسر الله أمورك يا أختي الكريمة، شكرا لك ونسأل الله عز وجل. معي متصل، مثنى من العراق، تفضل أخي مثنى، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ بارك مراني؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم، بخير وعافية. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ حياك الله يا أخي مثنى، تفضل. نعم شيخ، تفضل يا سعد. شيخ محتاج رقم الشيخ والله. محتاج رقم الشيخ؟ نعم. طيب، لعل الأخوان يعني بعد إذنك يا شيخ عبد الله يعني يزودون الأخ الكريم مثنى، الأخ عبد الرحيم، نأمل يعني أن تزود الأخ الكريم مثنى برقم الشيخ عبد الله كما أذن لي قبل قليل. بعد العشاء يتصل. وبعد العشاء يتواصل مع الشيخ. شكرا لك أخي مثنى، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لسؤال الأخت مناصر، تقول عندي عم نشك شكا يعني يكاد يصل إلى اليقين في أنه مسحور، وإذا أردنا أن نذهب به إلى راق أو نعالجه يرفض ذلك تماما، وأعمامي غافلون عن متابعته وعلاجه، فهل عليها إثم بحكم أنها تعرف حالته وتعرف يعني احتياجه لهذا العلاج أو هذه الرقية حين تترك عمها؟ إذا كانت تستشعر هذا الأمر وتتوقعه فلا مانع أن تأتي بماء قد قرئ عليه وتسقيه عمها، أو تجعله يعني نوع يتوظف من هذا الماء يغسل رأسه ويغسل وجهه وصدره، فإن شاء الله هذا ينفع بإذن الله. بإذن الله تعالى. بإذن الله. عادل من فرنسا يسأل عن مادة الجيلاتين. نعم، المادة الجيلاتينية تنقسم إلى قسمين، أن تكون المادة الجيلاتينية حيوانية وغالب ما تكون من البقر، هذا جائز ولا إشكال، وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بجوازه. القسم الثاني أن يكون من مادة الخنزير، وهذه قد اختلف العلماء فيها، لأنها مادة أحيانا يكون مع الاستحالة والتحول هل يجوز أم لا. وأنا متوقف في هذه المسألة وفيها بحوث كثيرة في هذه القضية، لكن الذي أجزم به أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والواجب على الأطباء وعلى الصيادلة أن يوجدوا البدائل، ولا شك أن البدائل موجودة. وأما أن أن أن نفتي الناس بواقع أحيانا يستطيع أن يحلل في هذا الأمر، فإني مؤمن إيمانا تام على أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها كما جاء ذلك في الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وخاصة في الغرب، في الغرب لا يبالون، فأكثر الأدوية الموجودة أحيانا فيها مادة الجيلاتين في من الخنزير، هم يقولون أن المادة الجيلاتينية الخنزير قد تكون فوائدها أكثر لأنها فيها المادة الجيلاتينية أكثر، لكن أقول إن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومدام يعني الحديث حول أنه في الغرب هناك احتياج كبير للمسلمين هناك في السكن وتمويل الإسكان، وتصل أحيانا إلى حد الضرورة في إيجاد هذا السكن، مع انعدام الخيار الآخر اللي هو التمويل الإسلامي والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. العلماء رحمهم الله يقولون كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية قال: والغرر يباح عند الحاجة والضرورة، وأما الربا فحرام كله، قليله وكثره، لا يباح منه الضرورة. وقد وجدت فتوى في مجمع فقهاء الشريعة في أوروبا في تجويزهم لهذا الأمر، لكن أكثر العلماء المعاصرين وأكثر المجامع الفقهية أنها تحرم التعاقد على المحرم والربا، وأنه لا يجوز، وإنما جاز ذلك عند أبي حنيفة وجوزه إذا كان في دار حرب. والذين جوزوا هذا بناء على فتوى أبي حنيفة قد خالفوا إجماع العلماء وخالفوا فتوى أبي حنيفة، فإن أبي حنيفة يجعل هذا في دار الحرب، وبلاد أوروبا ليست دار حرب في هذا الوقت الراهن، والتكييف الفقهي لهذا خطأ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم إن الضرورة هنا ليست هناك ضرورة، وإنما هي نوع من الكماليات وربما تصل إلى الحاجة لكن لا تصل إلى الضرورة، بدليل أنك تستطيع أن تستأجر سكنا، والقضية هي وجود السكن سواء كان عن طريق الإيجار أو عن طريق البيع، فإذا لم يوجد البيع إلا بالربا فإنك تقوم بالاستئجار. والواجب أيضا يجب على المسلمين أن يوجدوا بدائل شرعية. الآن أصبحت الجالية المسلمة كبيرة جدا، الجالية المسلمة كبيرة جدا جدا، والآن أصبحت البنوك ليست انتهت على قضية الائتمان، بل أصبحت البنوك أن تصيغ بعض العقود خاصة إيجار متجه تمليك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. صحيح. الآن في بريطانيا إيجار متجه تمليك، في أمريكا إيجار متجه تمليك، ولا مانع أن يكون في فرنسا أيضا كذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. الناظم من العراق هنا خريج كلية وقدمت على التربية 4 مرات من أجل أن أشتغل أو أعمل لديهم، ثم لا يحالفني النصيب لعدم دفعي الرشوة، وإلا الوظائف شاغرة هناك، فهل يجوز لي علي ذنب حين أدفع هذا المبلغ للحصول على هذه الوظيفة؟ أول يجب أن نعلم أنه ثمة فرق بين الحق الخاص والحق العام المشاع. فالحق الخاص إذا اضطر الإنسان إلى ذلك بعد أن بذل الغالي والنفيس لأجل أن يكون على الطريقة الشرعية فامتنع من حقه، فقد جاء عند البيهقي أن ابن مسعود دفع لذلك لأجل أن يتخلص لأجل ما حقه الخاص. أما الحق العام وهو حقه في التقديم أو الحق العام مثل الرخص وغير ذلك، فإني أرى أنه لا يجوز أن يبذل الإنسان مالا لأجل هذا، لأن هذا نوع من الرشوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد من حديث ابن عمر: لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا إذا كان في بلد يعني استثنائي وله ظروف يعني خاصة، أما الفساد فيه والنظام يعني متضاعف فيه، فبالتالي يعني أحيانا تكون مثالية صحيح زائدة. لكن أيضا الشيخ أحمد، من الخطأ أن تكون القضايا الضرورية تعمم على الناس جميعا، يجب أن تبقى الضرورية على بزاويتها العلمية المعروفة بتقدر بقدرها. أما الفتوى فالأصل أنه لا يجوز، والإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة. أما أن يكون هناك واقع أمة فيفتى للناس الضرورة، هذا مدعاة لأن الناس لا يغير واقعهم، وهذا هو الواقع. انظر على سبيل المثال التهاون في المصارف الإسلامية في بعض الضرورات، أصبح الناس يتساهلون، حتى البنوك التي تسمي نفسها إسلامية تتساهل في بعض الفتاوى بحجة أنها ضرورة، مع أن اليوم أصبح العالم يتنافس وينادي بما يسمى بالمصرفية الإسلامية. فأنا أرى أنه من الخطأ أن تكون الفتوى الضرورية أن تكون فتوى عامة، فالأصل أن تقدر بقدرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. لو اتصل الأخ ناظم عليك يعني ممكن نأخذ فتوى ينظر. لا مانع. بارك الله فيك، شكرا لك. أحمد من السعودية يقول عندي زملاء يسكنون معي في السكن، ومنهم ناس لا يصلون، وتخاصمت معهم وهجرتهم من أجل الصلاة، وكذلك حتى لا أتأثر بواقعهم، هل علي بأس حين فعلت ذلك؟ لا شك أن تارك الصلاة تركا مطلقا أنه كافر، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك أيوب السختياني كما في كتاب محمد نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وكذلك إسحاق بن راهوية، وقد قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة، لكن ما الترك الذي يكفر به صاحبه؟ ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الترك هو الترك المطلق، وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يقول ابن تيمية في القرن الثامن، وأما إذا كان يصلي أحيانا ويدع أحيانا فهذا غالب المسلمين اليوم، هذا يقول ابن تيمية في القرن الثامن، فما بالك بهذا الزمان. ولهذا فإني أقول الحمد لله أن أصحابك مسلمين، أن أصحابك مسلمون، وذلك أنهم يصلون أحيانا، لكن ربما يصعب عليهم قيام الفجر وغير ذلك. وإن كان ابن مسعود كما روي عنه وهو قول إسحاق بن راهوية ورواية عند الإمام أحمد، اختار بعض مشايخنا الفضلاء أنه إذا تعمد ترك صلاة واحدة أنه يكفر، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر حتى يترك الترك المطلق كما حقق ذلك أبو العباس ابن تيمية. وأنا أقول هذه دعوة صحيح، هذه دعوة وأتاحها الله سبحانه وتعالى لك، فهلما إلى الدعوة وهلما إلى النجاح وهلما إلى الفضل العظيم الذي سوف تناله بدعوتك، ولا تضجر ولا تغضب وتقول هجرتهم، وهو ما زالوا مسلمين، هم ما زالوا مسلمين، ولهذا كل معهم واشرب معهم وادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا شك أن الهجر ليس حكما شرعيا ولكن حكما مصلحيا، والله تبارك وتعالى بارك الله فيك. محمد يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يخرجون من الإسلام كما تخم من الرمية تحضرون صلاتكم عند صلاتهم الحديث، وكذلك الحديث الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقول هذا الحديث مخيفة لنا حينما يعني يتأمل الإنسان، من هؤلاء؟ هؤلاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، هم الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وبعض الناس يفهم من الخوارج أنه لا بد أن يكون على عقيدة الخوارج المكتوبة في كتب الملل والنحل، لا يلزم. الخوارج هؤلاء هم الذين يستسهلون الدم المعصوم ويستسهلون الدم الحرام ويطلقون الألفاظ الأحكام العامة ديانة ويطبقون على على على على, على واقعهم، وهذا هو المشكل. ولهذا ماذا فعل الخوارج؟ كفروا علي رضي الله عنه وكفروا أيضا معاوية. لماذا؟ قالوا عندما جعلوا حكمين قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عليه صحيحة، لكن تطبيق على واقع الناس هو الخطأ الذي وقع الخوارج فيه، وهذا أول فتنة وقعت وأول بدعة وقعت، وهو تطبيق الأحكام العامة وجعلها في القضايا الخاصة التي ربما تختلف من حيث الشروط ومن حيث انتفاء الموانع. وكذلك الخوارج في هذا الزمان هؤلاء هي طريقتهم، نسأل الله السلامة. وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لأنهم ينتسبون الدين. أما المرجئة فإنهم يخرجون هذا عن مسمى الدين، فصار خطر الخوارج من هذا الوجه، وإن كان المرجئة خطر من وجه آخر وهو استسهال المعاصي حتى يستمرئ الناس ذلك، وهذا أيضا خطر، نسأل الله السلامة. بارك الله. الأخت خديجة من فرنسا تأمل دعاءكم فضيلة الشيخ والمشاهدين في أن يرزق الله عز وجل الزوج الصالح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتها وأن يرزقها الزوج الصالح. وأنا أقول كما قال طاووس رضي الله عنه حينما زار مريضا فقال يا طاووس ادعو الله لي، قال إن كنت صادقا ومضطرا فإن الله سوف يستجيب دعاك، ادعو أنت. وقد قرأ قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا أنصح أختي الفاضلة أن تقوم من الليل وتدعو وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخيب دعاء أحد دعاه وتضرع إليه. وقد قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل وإني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. نسأل الله يفرج كربتها وأن يرزقها الزوج الصالح الذي يصلح أولادها ويحسن تربيتهم. بارك الله فيكم صاحب الفضيل الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزميل أشرف السيسي، الزميل كذلك عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة، زملاء مصورين معي في الاستوديو وأعضاء الكنترول حتى الملتقى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.